بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم هم الخاسرون. وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل وآتقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني قريب فأصدق وأكن من الصالحين. ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها. والله خبير بما تعملون. والله خبير بما تعملون والليل إذا هل في ذلك قسم لذي حجر والليل إذا يسري هل في ذلك قسم لذي حجر والليل إذا يسري هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم والفجر والليل والعصر والشفع والوتر والليل إذا سري هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصفا بالواد اللهم صل على النبي صل على النبي الله ينجحك يا شيخ وفرعون ذي الأوتاد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فطب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد وفرعون ذي الأوتاد وفرعون ذي الأوتاد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن وفرعون ذي الأوتاد وفرعون ذي الأوتاد وفرعون ذي الأوتاد وفرعون ذي الأوتاد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا إلى البلاد فأكثروا فيه الفساد فصب عليهم ربك ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي يكرمن الله وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن كلا كلا كلا كلا بل تكرمون اليتيم كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما كلا كلا كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وادي أربك الملك صفا صفا الله يرضى عليك الله يكرمك الله يحفظك الله يعينك الله عليك فتح الله عليك وأما إذا ما ابتليه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن كلا كلا بل لا تكرمون اليتيم كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما كلا إذا دكت الأرض دكا دكا كلا إذا دكت الأرض كلا إذا دكت الأرض كلا إذا دكت الأرض كلا إذا دكت الأرض دكا دكا كلا إذا دكت الأرض كلا إذا دكت الأرض كلا إذا دكت الأرض كلا أرض دكا دكا وجيه أربك الملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان يومئذ يذكر الإنسان يومئذ يتذكر الإنسان يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكر وأني له الذكرى يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى

فادخلي في عبادي وادخلي جنتي يا أيتها النفس المطمئنة يا قل المطمئن ترجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر الله أكبر الله أكبر الله أكبر ما تحرمش منك ابدا أيوة الله النبي ربنا يحل منك باطلاق أيوة الله اشفينا والنبي اشفيني اشفينا بالقران الحلو ولا اشفيني الله ينجحك ليلة القدر خير من ألف شهر ليلة القدر خير من ألف شهر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها ليلة القدر خير من ألف شهر ليلة القدر خير من ألف شهر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام يا أقسام طلع الفجر الله سلام هي سلام هي سلام هي هي عطامتنا الفجر بسم الله الرحمن الرحيم إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت بأن ربك أوحي لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره صدق الله العظيم الفاتحة